الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول الشيخ: أنا عاطل لا أعمل، وأنا تعبت أبحث عن وظيفة، وأنا أدعو الله أن يكتب لي وظيفة، فما نصائحك وتعليقك وتوجهتك وجزاك الله خيرا؟ أقول استمر، استمر وفقك الله لكل خير، وأسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يكتب لك الوظيفة. استمر في البحث، واستمر في الكد والتعب، وأكثر من دعاء الله عز وجل، وتحرى أوقات الاستجابة، ويعني أطرق الأبواب المتاحة، وانظر إلى من يشفع لك عند أصحاب الوظائف، لعلهم يعني يقبلون شفاعته. وإن لم يحصل لك ذلك فالحمد لله. أقول هناك شيء، مصادر للرزق أخرى غير الوظيفة، وهي التجارة. إذا كنت تستطيع أن توفر رأس مال ولو يسيرا، فإن كبار التجار قد كانوا فيعني قد كانت تجاراتهم بسيطة في بداية أمرهم، فأنت لا تنظر إلى الحال التي وصلوا إليها، ولكن انظر إلى الحال التي بدأوا منها. فإذا لم تتيسر لك الوظائف فأنت رجل، لا تجعل يدك على خدك، ولا تندب حظك، ولا تجلس في البيت كالنساء، وإنما حاول أن تطرق الأبواب، أبواب الرزق، تبيع وتشتري وتتوسط في البيع والشراء، وتبحث عن مصادر رزق أخرى غير الوظيفة. فالرزق ليس في الوظيفة فقط، بل إن الرزق في خارج الوظيفة ربما يكون أكثر وأوفر وأبرك من الأرزاق، من رزق الوظيفة. فأنت ابحث واجتهد، وأكثر من الدعاء، واسأل، وأكثر من السؤال، ووسط الوجهة وأهل الرأي، وإذا لم توفق لذلك فلعل الله ادخر لك أن تكون تاجرا من تجار المسلمين بتجارة البيع والشراء. فلا تسيء الظن في الله عز وجل، والأرزاق بيد الله عز وجل، والله قد كفل لك رزقك. يقول الله عز وجل: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فليطمئن قلبك على مسألة الرزق، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وإياك أن يحملنك استبطاء الرزق واستبطاء الوظيفة على أن تطلب الرزق بأبواب الحرام، فاتق الله في ذلك، والله أعلم. كم الآن؟ 18 سؤال. السلام عليكم ورحمة الله، واشهد الله على حبكم يا شيخ. سؤال: نور الله بصيرتك، إذا زاد الإمام في صلاته وقام للخامسة في الظهر أو العصر وتذكر وهو قائم في الخامسة، هل يرجع للتشهد أو يستمر ويكمل الركعة؟ الجواب: أحبك الله الذي أحببت محبك فيه، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياك من المتحابين فيه والمتباذلين فيه والمتزاورين فيه، وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل أن يجعل محبتنا خالصة لوجه الكريم. أقول في جواب سؤالك وفقك الله يا أخي الكريم: إذا قام الإمام إلى خامسة في رباعية، أو إلى رابعة في ثلاثية، أو إلى ثالثة في ثنائية، فيكون قد زاد في نظم صلاته ركعة مستقلة، فحينئذ إذا تذكر وهو في أثنائها فالواجب عليه وجوب عين أن يرجع عنها مباشرة ويجلس للتشهد، هذا هو الواجب عليه. ثم يتشهد، ثم يسلم، ثم يجعل سجود السهو بعد السلام، كما ثبت في صحيح الإمام في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، عفوا استغفر الله، رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فصلى خمسا، فلم يذكره الناس إلا بعد تمامها، لأنه لا يزال في زمن التشريع، وظن الناس أن الصلاة قد زيد فيها. فلما سلم قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، أي خمسا. فثنى رجليه فاستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: أيها الناس، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز له أن يستمر فيها، فإنه إن استمر بعد علمه وتذكره أنها ركعة زائدة فإن صلاته باطلة، ويجب على من خلفه أن يذكروه بأنها زائدة، يقول: سبحان الله سبحان الله. فإذا لم يستجب لا يجوز للعالم منهم بأنها ركعة زائدة أن يتابعه، فمن تابعه منهم عالما عامدا فإن صلاته كذلك باطلة. فإذا هذه ركعة لا يجوز الاستمرار فيها عند التذكر. وأما إذا لم يتذكرها الإنسان إلا بعد السلام فإنه يثني رجليه ويستقبل القبلة ثم يسجد سجدتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. خلاص بقي سؤال. 20 سؤال كل يوم. شيخنا، لو طلق الرجل امرأته لفظا ولم يعطها الورقة هل يتم الطلاق؟ ثانيا يا شيخ، لو أراد الرجل أخذ أطفاله هل يقدر؟ أما مسألة طلاقه فإن المعتبر في الطلاق هو اللفظ لا إثباته عند الحاكم ولا كتابته في ورقة. فمتى ما تلفظ الزوج بألفاظ الطلاق وتوفرت فيه الشروط بأن كان عاقلا يدري ما يقول وليس مكرها ولا غضبانا جدا، فإنه حينئذ يترتب عليه حكم الطلاق فتطلق زوجته طلقة واحدة بشروط طبعا يعرفها العلماء رحمهم الله تعالى. فسواء كتبها عند الحاكم أو لم يكتبها، سواء أثبتها في الدوائر الحكومية أو لم يثبتها، سواء سمعه أحد أو لم يسمعه، سواء كتبها هو بيده أو لم يكتبها، كل ذلك لا يؤثر، وإنما المعتبر هو أن يتلفظ. فمن تلفظ بالطلاق عالما بمعناه غير مكره عليه بغضب أو إكراه فإنه حينئذ يقع طلاقه. وأما مسألة أخذ الأولاد من عدمهم فإنها مسألة قضائية يراجع فيها المحكمة الشرعية والله أعلم. سعد الله مساءك شيخنا. شيخي، ما رأيك بكتاب مغني ذوي الإفهام؟ وهل نقله للخلاف والإجماع دقيق؟ وهل طبعة أشرف عبد المقصود متقنة؟ هذا من الكتب الفقهية الحنبلية التي يعني أشاد بها العلماء رحمهم الله تعالى، فهو كتاب طيب وقيم ويستحق أن يطلع عليه وأن ينظر فيه، لا سيما وقد شرحه الشيخ عبد المحسن العبيكان في شرحا وافيا طيبا، فيستفاد من الكتاب أصلا وشرحا. وأما نقله للخلاف فهو معتمد في أغلب مواضعه، وإنما لوحظ عليه بعض الملاحظات التي ليست بالكثيرة، ومن الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وطبعة أشرف عبد المقصود من أفضل الطبعات الموجودة لأنه ضبط النص وحققه تحقيقا طيبا جدا، ويشكر عليه الشيخ أشرف، وهو كعادته وفقه الله ورعاه والله أعلم.